يا من إذا دعوناه وجدناه قريب أسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب يا من إذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب على خطاه نسير فهو السراج المنير على خطاه نسير فهو السراج المنير نمشي في فالمولى اصطفى نرتجي رضا فهو الحبيب هذه العونة وجدناه قريب نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب في سنة العدنان السعد والرضوان في سنة العدنان السعد والرضوان فهو مصطفانا للخير قد دعانا بالحق قد أتانا هو الحبيب إذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب محمد محمد صلوا على محمد محمد محمد صلوا على محمد قلبي بإيدك رهنا يا محمد يا نبينا قلبي بذكرهنا يا محمد يا نبي بالحشر يشفع فينا بالحشر يشفع فينا صلوا على محمد محمد محمد صلوا على محمد محمد محمد صلوا على محمد قلبي بذكرهنا يا محمد يا نبينا قلبي بذكرهنا يا محمد يا نبينا بالحشر يشفع فينا بالحشر يشفع فينا صلوا على محمد يا طه الزين يا نبينا لعتابك والله جينا يا طه الزين يا نبينا لعتابك والله جينا يا طه الزين يا نبينا لعتابك والله جينا محمد محمد محمد صلوا على محمد محمد محمد صلوا على محمد قلبي بإيدك رهنا يا محمد يا نبينا قلبي بإيدك رهنا يا محمد يا نبينا بالحشر يشفع فينا بالحشر يشفع فينا صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد.